يا هاجسي ما عاد فيها معاذير والذيب لا من عوا جاوب ذيب لن نادر تتعب هجوس الشواعر وانا هجوزي ما غزا راسها شيب يا هاجسي ما عاد فيها معذير والذيب لا منع وجاوب يا هاجسي ما عاد فيها معاذير والذيب لا منع وجاوب ذيب لن نادر تتعب هجوس الشواعر وانا هجوسي ما غزا راسها شيب الفكر بندك والجزايل تباشير ارمي به اللي يطرب البال ويصيب ارمي به اللي يطرب البال ويصيب الشعر تطرب له عقول الجماهير مثله مثل ضرب السيوف المعاذيب والماء قفل غصة بمعانه تاخير واليا تعاني صاحبي عنه مغيب بدر ورد مشعل زبون المخاسير حر تعلق في علو المراقيب حر تعلق في علو المراقيب يا صاحبي جيتك مع عزه وتقدير ومواصلة لأصحاب رأس المكاسيب سلام مني عد ما غرد الطير وإعداد ما خط القلم بالمكاتيب يا انصاع تيبة ومن حضر دون تكسير اعتيبة الهيلها للمجد والطيب اعتيبة الهيلها للمجد والطيب من مجدهم يوخذ للأمجاد تعبير أهل المواقف حافظين الوفا غيب وانا اسبالي من رجال مناعير من رؤس حرب مكملين المواجيب اهل الثلاث البيض فخر ومشاهير قولوا فعل من دون شك ولا ريب قولوا فعل من دون شك ولا ريب اهل الكرم دايم ما نشكي معاسير وللجار عز وفخر كل الاصاحيب من دون قاصر فالوجه المسافير كل من الامجاد ما خذ مناصيب والليلة الليلة ترى ليلة غير عمت بشايرها ضيوف ومعازيب عمت بشايرها ضيوف ومعازيب ليلة بدر فاحت ورود ونواوير مبروك يا رعى الكرم والتراحيب عسى حياتك يا بدر